الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنواصل شرح أحاديث كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري للحافظ الزبيدي رحمه الله، ومع الدرس 81 بعد 200 لازلنا في شرح كتاب بدء الخلق. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق، فذكر أحاديث ثم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. إذا لازلنا في الحديث تحت باب صفة إبليس وجنوده وما يتعلق بالشيطان ومداخله وأفعاله، ودرس اليوم فيه 3 أحاديث. أولها هذا الحديث الذي يتعلق بالتثاؤب، والتثاؤب عند الإنسان عامة ينشأ من امتلاء المعدة وثقل النفس، النفس تكون ثقيلة والحواس تكون متكدرة فيأتي التثاؤب، والتثاؤب يورث الغفلة عن ذكر الله عز وجل والكسل وسوء الفهم، وكل ذلك بواسطة الشيطان. لذلك هنا في الحديث التثاؤب من الشيطان، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. هذا معناه أن الشيطان يتسبب في هذا التثاؤب حتى يشغل هذا الإنسان عن ذكر الله عز وجل، وكذلك هناك أيضا أسباب أخرى غير الشيطان، امتلاء المعدة دائما، الشبع، وكذلك أيضا قلة النوم يؤدي إلى التثاؤب. لكن الشيطان يدخل في كل شيء كما مر معنا سابقا ليشغل هذا الإنسان، يدخل على هذا الإنسان ليشغله عن ذكر الله عز وجل، ليبعده عن طاعة الله عز وجل، فيشعره بالكسل وغيرها مما يأتي. قال صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان. إذا كان من الشيطان، فما هو ما كيف يتحصن المسلم؟ في نفس الحديث بين صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل الدين وفسر لنا القرآن وبين لنا كل ما أمره عز وجل في تبليغ هذه الرسالة، فكل ما يقرب إلى الجنة أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقرب إلى النار حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل ما فيه مصلحة للإنسان وللبلاد والعباد أمرنا به صلى الله عليه وسلم، وكل أيضا ما فيه مفسدة ومضرة على الإنسان وعلى البلاد حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، فقد نصح وبلغ الرسالة كاملة صلى الله عليه وسلم. قال هنا: تثاؤبون الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم جاءه التثاؤب، غلبه التثاؤب، هو يدفع هذا التثاؤب، يبعد الأسباب التي تؤدي إلى هذا التثاؤب، يبعد، لا يملأ المعدة وينام النوم الطبيعي ويستعيذ بالله دائما من الشيطان، يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. لكن قد يأتي أحيانا يغلبه هذا التثاؤب، فإذا تثاءب أحدكم ماذا عليه؟ فليرده، يأخذ بأسباب رد التثاؤب ما استطاع، فليرده ما استطاع، هذا أمر لا يسترسل الإنسان في التثاؤب، لا يجب عليه أن يرد هذا التثاؤب لأنه من الشيطان، فليرده ما استطاع، هذا هو الجواب. ويكظم هذا التثاؤب، يضع يده على فمه إذا استطاع، ووضع اليد لم يرد فيه أمر، لكنه من الوسائل. الدليل العام هنا فليرده ما استطاع، ومن أسباب رد التثاؤب وضع اليد على الفم، على الفم، ولأنه جاء في بعض الأحاديث فليكظم فإن الشيطان يدخل، حديث صحيح أيضا، قد يدخل الشيطان من الفم، فوضع اليد والأخذ بأسباب دفع هذا التثاؤب قد يكون فيه وقاية لهذا الإنسان من الشيطان ومن أذاه. فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، يعني ما يترك الإنسان، فإذا ما استطاع أن يدخل ولا يضر هذا الإنسان يستهزئ بهذا الإنسان لأنه تثاءب، وهو تسبب الشيطان في هذا التثاؤب وغلبه، غلب هذا الإنسان، انتصر عليه، لذلك يفرح الشيطان، يفرح، ضحك، ضحك الشيطان فرحا بذلك. وهكذا أشرنا في الدرس السابق والذي قبله ما يتعلق بعداوة الشيطان ومداخل الشيطان على الإنسان عامة، على الناس عامة، لكن هناك مداخل للشيطان على الناس الصالحين، على الناس المستقيمين، على العلماء وعلى طلبة العلم، مداخل خاصة فيهم، لأنه هكذا هو عدو للإنسان، ويختار حسب هذا الإنسان الطريقة المناسبة للدخول عليه والضرر به. فنذكر بعض هذه الأسباب أو هذه المداخل على الصالحين ذات خاصة دلت عليها الأدلة، هي على الصالحين خاصة وعلى الناس عامة أيضا نفس المداخل، لكن هو يركز على العلماء وطلبة العلم ومن يدعو إلى الله عز وجل أكثر، أكثر من ذلك التحريش بين المسلمين عامة بإيجاد سوء الظن، سوء الظن يدخل على الإنسان، سوء الظن، أي تصرف، أي كلمة، أي فعل من أخيه المسلم يأتي الشيطان ويبين له أو يدخل في قلبه سوء الظن بأخيه المسلم، تحريش. وجاء في صحيح الإمام البخاري قوله صلى الله عليه وسلم إن إبليس قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش، في التحريش يحرش بينهم، بين المصلين، بين الناس، بين المسلمين، يحرش بينهم بسوء الظن. لذلك نحن كمسلمين نهينا عن سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، فإن بعض الظن إثم، هذا الأصل، أن الظن في أخيك المسلم بسوء محرم. قد توجد بعض القرائن، الأسباب التي يعني يعذر فيها الإنسان بسوء الظن، بعض القرائن، لكن الأصل أن لا يجوز سوء الظن، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين يقول أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يغذف في قلوبكم شرا. لما رأى الصحابة صلى الله عليه وسلم قال لهم الصحابي أو الصحابيان اللذان مر عليه وهو يتكلم خارج المسجد مع صفية أم المؤمنين رضي الله عنها في الظلام، أم المؤمنين زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فخرج إليها عند الباب يتكلم معها، فمر صحابيان وأسرعا في المشي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية لا تسيئن الظن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يساء الظن فيه، لكن حتى يعلم الأمة على رسلكما إنها صفية. ثم قال هذا الحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكم شرا، يقول للصحابيين. فهكذا الشيطان يوقع الخصومات والشحناء وسوء الظن بين الناس لتفكيك، يعني لتفكيك جماعة المسلمين، يفسد العلاقات بين المسلمين، يقطع أواصر المحبة. ونجح مع كثير من الناس بسبب ضعف الإيمان، ضعف التوكل على الله عز وجل، ضعف العقيدة. أكثر الناس يجهلون كيف يتصرفون إذا حصل لهم هذه الأمور من الشيطان، هذه المداخل. فهذا هو إبعاد سوء الظن. المدخل الأول إذن تحريش بين المسلمين، والمدخل الثاني تضخيم جانب أو شعبة من الشعاب الدين على جانب آخر. شوف هنا يأتي للعباد للمستقيمين يدخل عليه من هذا الباب، يأتي للجاهل فيشغله بالأوراد المبتدعة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وقد أيضا يأتي له ببعض الصحيحة حتى يشغله عن الفرائض الشرعية. مدخل يضخم جانب على جانب آخر من شعاب الدين فيشغله بالأوراد المبتدعة عن الأدعية والأذكار المسنونة الصحيحة الواردة. هذا موجود في حياة الناس، أشغلهم الشيطان. وهكذا يأتي لجماعة الناس، بعض الناس يشغلهم بالحديث عن الواقع والسياسة، وقال فلان وراح فلان وفي الدولة الفلانية انقلاب وفي الدولة الفلانية كذا، كل يوم ساعات أشغلهم الشيطان عن الأهم، عن الواجبات الشرعية، عن الصلوات وعن ذكر الله وعن صلة الأرحام وعن بر الوالدين. كثير من طاعات أشغلهم الشيطان بالحديث عن الواقع والسياسة وغير ذلك فيما لا يعنيهم، هذه من مداخل الشيطان. ويأتي أيضا لجماعة من الناس يشغلهم بالسفر الكثير عن الواجبات الشرعية الأخرى، عن الفرائض، سافر سافر، أشغله عن أداء الحج، يكثر من السفر لكن لا يسافر للحج، لا يسافر للعمرة، يشغله الشيطان. هذه مداخل يضخم جانب على جانب. وأيضا يأتي لبعض الناس يشغلهم أيضا بطلب العلم، موجود يشغلهم عن طلب العلم عن بعض الواجبات الأخرى، عن الدعوة إلى الله وعن التعليم وعن الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعن أيضا علاج أنفسهم من أمراض القلوب، يشغلهم الشيطان. والنجاة من ذلك اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم ينشغل بجميع الإسلام، لا يضخم جانب على جانب، هناك أركان، هناك فروض أعيان، هناك فروض كفاية، هناك سنن مؤكدة، سنن مستحبة، مباحات. هذه الأمور ينظر فيها الإنسان، لا يضخم جانب على جانب في أولويات. عندنا أركان الإسلام، هذه أولا لابد تكون عندك اعتقادا وعملا، أركان الإيمان، أركان الإسلام، هكذا الفرائض صلوات الخمس وغيرها تدخل أيضا في الأركان. المهم لا يغلب جانب على جانب، هذا مدخل من مداخل أيضا الشيطان، تسويف تأجيل عن الأعمار الصالحة، يأجل، يريد الحج السنة القادمة، يأتي السنة القادمة السنة اللي بعدها، لما يصل كذا، لما أتقاعد، لما تأجيل تأجيل، وهكذا يريد أن يتصدق يؤجل، يريد أن يقوم الليل يؤجل، وهكذا تأجيل تسويب، يشغل الشيطان. لذلك قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس: وكم من عازم على الجد سوفه شيطان، يعني وكم من ساع إلى فضيلة ثبطه، فلو ربما عزم الفقيه على إعادة درسه فقال استرح ساعة، أو انتبه العابد في الليل يصلي قال له عليك وقت، ولا يزال يحبب الكسل ويسوف العمل. هذا كلام ابن الجوزي في هذه المسألة، أيضا من داخل الشيطان، وهذه مهمة جدا خاصة على الصالحين وطلبة العلم. يشعر الإنسان بالكمال الزائف ليؤخره عن العمل، يأتي للشيطان، الشيطان يأتي للمستقيم على الدين يقول أنت تصلي، تحضر الدروس، تفعل كذا وتفعل كذا، فيصيبه الشيطان بالغرور فيعجب بنفسه، عندي كذا وعندي كذا، فيصاب بالغرور، فيدخل عليه من هذا الباب فيكسل عن الطاعات. لكن لو سأل الإنسان عندما تأتيه هذه الخواطر وهذه الوسائل، يسأل نفسه: هل أنا أديت الصلاة، هذه الصلوات الخمس، هل أديتها كاملة كما شرعت بالخشوع والتدبر والأركان والواجبات والمستحبات، هل أديتها كاملة؟ هل قرأت القرآن اليوم جزء أو جزئين؟ هل صمت شيء من النوافل هذا الشهر؟ هل أحافظ على سنن الرواتب؟ هل أحافظ على صلاة الجماعة في المسجد؟ إذا الإنسان شغل نفسه بهذا لا يأتي هذا الكمال الزائف. ليش؟ لأنه يشعر بالتقصير، لا يصاب بالغرور، لا يعجب بنفسه. ولذلك عند الدارمي في السنن بسند صحيح قال مسروق رحمه الله الإمام، قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. لا تعجب بعملك، لا تغتر مهما فعلت من الطاعات، أنت مقصر، لم تأتي ولو بشيء من شكر الله عز وجل على هذه النعم مهما فعلت. أشعر نفسك دائما بالتقصير، الشيطان يدخل عليك يشعرك بالكمال الزائف، وأنت وصلت وأنت تفعل الأعمال الصالحة. انتبه. أيضا من مداخل الشيطان تخويف، يخوف الناس، وهذا التخويف أنواع، يخوفه بأشياء كثيرة، فيترك هذا العبد الطاعة والعمل خوفا من الشيطان. إما أن يخوفه بالفقر، ما قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر، شيطان يعدكم الفقر، يخوفكم بالفقر، إذا استقمت سيصيبك كذا، إذا تخصصت في الشريعة وكذا لا تجد وظيفة، يخوفه دائما بالفقر، تخويف. أما المؤمن الصادق يلجأ إلى الله، يتوكل عليه، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان وأوليائه، تذكر قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلا يخاف ولا يجزع من الفقر ولا من المصيبة ولا من المرض، لأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. إذن تخويف من مداخل الشيطان. أيضا السادس تأويل، تبرير للمستقيم، لمن يأمر المعروف عن المنكر يأتي له بتأويلات تبريرات، يقول له: من مصلحة دعوة الإسلام أنك تغتاب، أنك تكذب، أنك تغش، من مصلحة، يزين له، يدخل عليه من هذا الباب، من هذا الباب. يأتي لشخص آخر يقول: أنت مستقيم، أنت تدعو إلى الله، فلا تنكر هذا المنكر من باب الحكمة في الدعوة. قد يكون من باب الحكمة عدم إنكار بعض المنكرات، لكن أحيانا ما يكون، وهذا من مدخل الشيطان. يأتي لشخص ثالث يقول له تعامل بالربا لشراء سيارة من باب الضرورات، تبيح المحظورات، مدخل من مدخل. لا شك أن الأمر يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم، لكن هذه أمثلة ذكرها العلماء من مداخل الشيطان، تأويل تبرير في فعل المعصية أو ترك واجب من واجبات، يأتي له بتأويلات تفسيرات مبررات أعذار، وهي ليست أعذار ولا تبريرات شرعية، لكنها مداخل من مداخل الشيطان. فالإيمان بالله توكل عليه هو العلاج من هذه المداخل، لأن الله عز وجل قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. آمن بالله، قوي العقيدة، قوي التوكل على الله عز وجل، توكل على الله عز وجل، لا يقربك الشيطان، لا يدخل عليك. أما الذي يغفل عن ذكر الله فإن الله عز وجل قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذه عقوبة إذا ابتعدت عن ذكر الله، فتحصن بذكر الله عز وجل. هذه ست مداخل من مداخل الشيطان، مهمة جدا ننتبه لها ما دام الكلام عن الشيطان. إذن حديثنا الأول التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا قال ها التثاؤب يظهر صوت، ضحك الشيطان فرحا بذلك. نعم. قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره فإنها لا تضره. البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث أيضا في كتاب الرؤى في صحيح الإمام البخاري. صحيح الإمام البخاري كتاب جامع لأبواب الإسلام، في صحيح الإمام البخاري 97 كتابا، واحد من الكتب كتاب الرؤى، فذكر جمع هناك الأحاديث التي تتعلق بالرؤى الصالحة وبغيرها، وما هو التصرف الشرعي أو العلاج الشرعي، وما هي آداب الرؤية، ومتى يعبر المسلم الرؤى ومتى لا يجوز له أن يعبر، وهكذا أحكام قد مر معنا سابقا وشرحناه في هذا الدرس كتاب الرؤى. هنا هذا الحديث أعاده البخاري هنا في كتاب بدء الخلق لأن فيه شيطان، ذكر الشيطان، وهذا الباب باب ذكر إبليس وجنوده. فالرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، هكذا الحديث، حديث أبي قتادة رضي الله عنه صحابي. أبو قتادة كنيته، اسمه الحارث بن ربعي الأنصاري، من الأنصار، الحارث بن ربعي الأنصاري اسمه، وكنيته أبو قتادة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله، رؤيا من الله بتوفيق الله عز وجل، رؤيا صالحة، ترى في منامك أنك تطوف حول الكعبة، أنك تصلي، أنك صائم، أنك مع أحد العلماء، أو أنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة. فالرؤى الصالحة من الله عز وجل، توفيق من الله. أحيانا أيضا تكون بشرى عاجلة للمؤمن، يبشر يرى نفسه وهو في الجنة ويمشي في الجنة، أو في قبره وهو منعم في قبره، عاجل بشرى للمؤمن. فالرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحلم مقابل الرؤية الصالحة، واضح، هذه من الشيطان، رؤية غير صالحة. أي رؤية صالحة في المنام حلم، رؤية في المنام فيها شر، أنك تقتل أحد، أو أنك تفعل كذا، أو أنك تشرب الخمر، أو أنك تعذب في نار جهنم أو في قبرك، رؤية غير صالحة هذه، لا، تركها. ويأتي العلاج الآن في نفس الحديث، وهكذا صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم ناصح صلى الله عليه وسلم. بيّن لنا في الحديث الأول تثاؤب من الشيطان، بعدين بيّن لنا كيف نتعامل مع التثاؤب لأنه من الشيطان. هنا بيّن لنا الحلم من الشيطان، أيضا بيّن لنا كيف، ما هو الحل، ما هو العلاج، كيف نقاوم هذا الأذى من الشيطان يأتينا حتى في المنام، ما يجعلنا نتهنى بالنوم، يزعجنا حتى في النوم بالكابوس وبغيرها من الرؤى السيئة، ومن الناس من تسلط عليه الشيطان من كثرة ما يرى. ويسألون بعض الناس، يسألون ما يمر عليه أسبوع إلا جاء يسأل عن هذه الرؤى. فالحل هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقوية العقيدة ومعرفة مداخل الشيطان وسد هذا الباب، وكذلك أيضا المحافظة على أذكار النوم. فالإنسان لو نام على هذه الأذكار ونام أيضا على وضوء فهو بخير، يحرسه ملك إذا نام وهو متوضي، يحرسه ملك يبات تحت شعاره كما جاء تحت ملابسه، يبات معه يحفظه الله عز وجل بهذا الملك عن الشيطان. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في آداب النوم غالبا يبعد الإنسان، لا يقع الشيطان، لا يستطيع أن يقترب منه وهو نائم يزعجه بهذه الأحلام المزعجة والكوابيس. قال الحلو من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه، بيّن قيد لنا، لأن في بعض الأحلام الواحد فزع، يقوم فزع ما يعرف، خائف جدا. فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره 3 مرات جاء في الحديث، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وجاء في أحاديث أخرى أيضا يستعذ بالله من الشيطان ويتفل عن يساره، يبصق عن يساره، فإذا جاء العلم يستيقظ يتفل 3 مرات على يساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر هذا الحلم، يتعوذ بالله من شرها، من شر هذه الرؤية غير صالحة، فإنها لا تضره، ما تضرك، الشيطان يريد يلعب معك، يريد يزعجك، يريد يؤذيك وأنت نائم، إلجأ إلى الله، لذ بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان، ادفل على يسارك، قال على يسارك لأن الشيطان يكون في جهة اليسار، فليبصق عن يساره. وهكذا الشيطان دائما مع اليسار، يأكل بيساره، وكذلك يدخل المسجد بيساره، إذا دخل حتى يضل الناس، هكذا يستخدم اليسار في كثير من أفعاله، فلا تتشبه به، لذلك هو موجود على يسارك إذا أراد يؤذيك، فليبصق عن يساره، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، لا تضرك هذه الرؤية ما دمت متوكلا على الله عز وجل راضيا بقضائه وقدره، فلا تضرك، جاء يخوفك أضغاث أحلام فانتبه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم، شيطان عدو للإنسان في كل شيء، يأتي في كل شيء، يأتيك في المنام، يأتيك إذا عند التثاؤب، يأتيك عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، عند في كل حال، على كل حال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وأنت نايم يأتيك. إن الشيطان يبيت على خيشومه، على أنفه من داخل، وقد يدخل من هذا الأنف حقيقة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: الشيطان يبيت على خيشوم، وحي من الله عز وجل، أعلمه سبحانه وتعالى، أعلم رسوله بهذا الخبر من أخبار الغيب، نؤمن ما دامه صلى الله عليه وسلم قاله وهو الصادق. والحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم أيضا: الشيطان يبيت على خيشومه، وين المشكلة؟ هو من أمور الغيبية، الشيطان ما نراه، يبيت. طيب، ما هو الحل؟ بينه في نفس الحديث صلى الله عليه وسلم. لذلك الرؤية غير صالحة لا يجوز تعبيرها ولا تفسيرها، لا تذهب لا تسأل، لا يجوز لك أصلا أن تفسر الرؤيا غير صالحة فيها شر، لا تبعث، لا يجوز لك ابعث، لأن الحلقة تعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره، ما تضرك، انساها، لا تخبر أحد، خاصة إذا جاءك الشيطان وتلاعب بك وصرت جنبا في النوم، يأتيك بصورة امرأة أو بصورة أي شيء حتى يوقعك وتصير جنبا وأنت نائم، لا تخبر، هذا تلاعب الشيطان، الشيطان يتلاعب بك، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل هذا، إذا احتلم أحدكم فلا يخبر أحدا، ولا بل جاء من حديث ولا يخبر بتلاعب الشيطان به، الشيطان يتلاعب بك، يؤذيك، يأتيك من بكل شيء، يخوفك، يأتيك بأمور كثيرة، أنت ما عليك ذنب، النائم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، ما عليك ذنب، لو حصل كل ما يحصل من الشيطان وأنت في النوم ما عليك ذنب، استعذ بالله من ولا تضرك هذه الرؤية، ولا تسترسل في البحث عن تفسير هذه الرؤية، لأن قد تسمع كلام لا ينفعك، قد تسمع كلاما يسوءك ويحزنك ويؤذيك، ومن الناس من يصل به إلى أمراض نفسية من كثرة أحلامه ومن كثرة ما يبحث ويعبر ويفسر، وطلبة العلم يعرفون هذا، كم من الناس يتصلون، ولذلك على العالم هو يسد هذا الباب ما دام أنه غير متخصص في تعبير الرؤى، وإذا كان متخصص يعبر الرؤى الصالحة إذا استطاع وعنده العلم وأدوات تعبير الرؤى، هذا علم، علم ليس كل واحد يتقنه. طيب، هذه ثلاث أحاديث تتعلق بالشيطان جاء بها البخاري رحمه الله. وهنا أسئلة في الدرس الماضي كثيرة نجيب عليها الآن مع أسئلة اليوم في بقية هذا الدرس، ولأنه ما بقي عندنا مجال أذكر لكم أسلحة الإنسان مع الشيطان، ما هي الأشياء اللي تبعد عنها الشيطان، هاي تحتاج إلى 10 دقائق أو ربع ساعة، نتركها لبداية الدرس القادم إن شاء الله، والأسئلة كثيرة من الدرس السابق واليوم. طيب نجيب عليها. هنا سؤال من الدرس الماضي، لأن جاءنا في الحديث السابق بأن جهة نجد أو نجد هناك يعني منبع أو الشيطان هناك، ومن حيث تطلع الشمس، وفيه بيان أن تلك الأرض التي ذكرت لكم كلام أهل العلم هي أين. جاء السؤال هذا، بعض الأخوة يقول من العراق، إذا سمعوا هذا الكلام عن الفتن أكثرها من هناك، فهل من توجيه، هل يعني يفهم من هذا أن تلك المنطقة ما فيها خير؟ هكذا السؤال، لا، ليس معناها ما فيها خير، لا، أرض فيها الخلافة ودار الخلافة، بغداد دار الخلافة، إمام أحمد بن حنبل من بغداد، وكذلك أيضا قبل الإمام أحمد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المدينة ذهب يعيش هناك في تلك، فليس معناها أن هناك شر في هذه المنطقة، لا، لكن هو خبر جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هناك تظهر الفتن في نجد، المنطقة هذه إلا هناك، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، والذي يستعرض التاريخ يعرف أنه صادق صلى الله عليه وسلم، وأنه حصل ما أخبر به، لأن تلك المنطقة على مر التاريخ حتى من عهد الصحابة رضي الله عنهم، عندما جاءت المرأة تسأل عائشة رضي الله عنها فقال أنت من حروراء؟ حروراء أين؟ هناك في العراق. وحروراء نشأة الخوارج هناك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فبدأت الفتن من هناك. هذه أخبار وحديث صحيحة واردة. كذلك أيضا الذين أتوا لقتل عثمان رضي الله عنه من هناك، من هناك آتوا وقت موسم الحج، والصحابة في الحج حاصروا بيته وقتلوه رضي الله عنه من هناك. خوارج أتوا من هنا، من هذه نجد التي هناك. وهكذا مقتل الحسين رضي الله عنه هناك. ففيه تاريخ يشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم انظروا بعد الصحابة إلى يومنا هذا، هذا أمر خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معناه أن أهل هذه المنطقة ليس فيهم خير، لا، في خير، والصحابة أقاموا في المنطقة كابن مسعود وغيره، وخرجت علماء وأمة، والإمام أحمد بن حنبل هناك، والخلافة الإسلامية كانت هناك في بغداد. فما في، هو خبر فقط، وليس معنى وجود الفتن والبلايا في منطقة أنها هي شر، أهلها شر، لا، هذه قد يكون خير لأهل البلد. وفي بيان أنها ستحصل هذه الفتن، فانتبهوا، يكون عندكم فقه في التعامل مع الفتن. هذه الفتن ترفع الذنوب، تكفر الذنوب، ترفع الدرجات. عليكم بالصبر، عليكم بالتعامل مع الفتن، هذا حث. فما يضر وجود مثل هذا الخبر، لا يجعلها أنها أرض شر، لا لا، غير صحيح. هل يشرع ذكر الله عز وجل عند إغلاق الثلاجة؟ أساس الشيطان يعني ما يفتح الثلاجة، والله قد يدخل، لأن جاء الأمر بتغطية الإناء في الدرس السابق، غطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، جاء في الحديث. فمن هذا الباب، لأن هي الثلاجة تعتبر آنية بس واقفة، فغطيها سكر، ما يضر، قد يدخل بهذا ويقول بسم الله، لأنه من باب تغطية الآنية، ما يضر. كلمة بسم الله هي حصن للإنسان، وجاءت الأحاديث كثيرة في أنها تذكر في كثير من الأشياء، عند الأكل وعند الشرب وعند تغطية الإناء وعند الدخول إلى الحمام، وعند أدلة كثيرة دلت عليها. فإذا هذه ممكن من باب تغطية الإناء ممكن يقال هذا. إذا علمت أن الشياطين تسكن في غرفة من البيت يفتحون ويغلقون الأبواب باستمرار، فما العمل معهم؟ هذا السؤال جيد. هم هؤلاء، ويأتي في حديث الدرس القادم، ممكن هنا نترك الجواب حتى نجيب، لأن في الدرس القادم يأتي العوامر أو عمار البيوت الذين يسكنون في البيوت مع الناس، نترك الجواب حتى يكون فيه الجواب مفصل وله علاقة بالحديث الأول في الدرس القادم. جيد. ما الفرق بين النفس والتفل؟ النفس إخراج الهواء من الفم بدون ريق، والتفل معه ريق شوية، شيء من سائل الفم، هذا الفرق. وكلاهما وارد في الحديث، تفل نفث، بصق جاء بعض الأحاديث، فليبصق عن يساره ثلاثا، فليتفل عن يساره ثلاثا، كلها افعل هذه وافعل هذه كلها مشروعة، وكلها فيها اتباع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيك الشيطان. ما الكتب التي تنصحون بها تتحدث عن الفرائض والسنن والمستحبات مع شروحات؟ هذا يحتاج درس كامل. كتب تتحدث عن الفرائض والسنن، فيها أكيد كتب في الفقه الإسلامي عن الفرائض، العبادات والسنن المستحبات، وغالبا كتب السنة، القول صحيح البخاري وصحيح مسلم، عمدة الأحكام، بلوغ المرام للحافظ بن حجر، هذه فيها أحاديث وفيها شروحات تبين هذا الأمر. إذا كان في البيت صورة أو كلب هل يحرسه الملك؟ نعرف من الأحاديث التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أو أن الملائكة لا تدخل بيت في صورة أو كلب. هذه أحاديث كثيرة جدا جاءت، بل جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولم يدخل، فقال له صلى الله عليه وسلم: لماذا لا تدخل؟ فقال: في بيتكم كلب جرو وصورة، ستارة فيها صورة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع هذه الصورة، هي ستارة علقتها عائشة فيها صورة خيل، فانزلت هذه الستارة وأخرج الكلب فدخل جبريل عليه السلام. الحديث في صحيح الإمام البخاري موجود يعني. فوجود مثل هذه الأشياء تمنع دخول الملائكة، والبيت أو المكان الذي ليس فيه ملائكة غالبا يكون فيه الشياطين لأذية الناس ولضرر الناس في بيوتهم وفي أحوالهم وفي مجالسهم. فما نقول أن البيت الذي ليس فيه صورة أو كلب يحرسه ملك، لا، نقول الملائكة لا تدخل البيت كما جاء في الحديث، ووجود مثل هذه الأشياء تكون سبب لدخول الشياطين، لا شك في هذا. كم من الناس يعرفون هذا وتأذوا لوجود مثل هذه الأشياء في بيوتهم. فعلينا بالهدي النبوي والاتباع والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها الخير. هذه أربعة أسئلة في الدرس الماضي كلها تتعلق عن الحديث السابق: كفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل كفوا صبيانكم، إذا غربت الشمس، غابت الشمس، أقبل الظلام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمنع الصبيان عن الخروج من البيت لأن الشياطين تنتشر، هذه وقاية حماية للأطفال. فجاءت أربع أسئلة في هذا الموضوع: هل منع خروج الصبيان عند الغروب في الخلاء أو البر لا، هو المقصود أنهم يلعبون ويقول نأخذ الأطفال معنا لزيارة أرحام أو لصلاة المغرب في المسجد، لا، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، كفوا صبيانكم عن اللعب، مقصود فيه عن اللعب واللهو، هذا المقصود فيه. نفس الشيء أيضا السؤال: إذا كنا في البر كيف نطبق الحديث كف الصبيان؟ نفس الشيء في البر، تعالوا جلسوا، لا تخليهم يلعبون الآن وقت غروب الشمس، خليهم يجلسون ربع ساعة نص ساعة بعدين اتركهم، المهم كف صبيانك كما جاء في هذا الأمر. إذا أراد الأبناء الذهاب لصلاة المغرب هل يمنعون؟ لا يمنعون، لو يلعبون في فناء المنزل الحوش هل أكفهم؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، كفهم عن اللعب في الحوش ولا خارج البيت، المهم امنعهم من الخروج في هذا الوقت لأن الشياطين تنتشر، وهذا وقاية لهم وحفظ لهم من الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم ناصح وينصح، ينصح بهذا. هل يكون الساحر كافر مخلد في جهنم لو مات دون توبة أم مسلم؟ لا، ما اختلفوا، فيحكم على كل ساحر بعينه ما الذي يفعل، هل عمل أشياء مكفرة، هل ارتكب أشياء من نواقض الدين، والحكم عليه حسب قواعد الحكم الشرعي، إذا توفرت أسباب شروط الحكم عليه، امتنعت أيضا الموانع التكفير، إذا الحكم على الأشخاص بعيونهم يحتاج إلى علم، إلى معرفة أسباب، توفر شروط، انتفاء موانع، الحكم على أي شخص في الكفر سواء ساحر أو غيره. فإذا كان سحره يصل إلى الكفر يكفر هو بهذا السحر، وإلا لا يكفر، بعض السحرة لا يكفرون، ما يتصل أفعالهم إلى درجة الكفر، لكن اتفق العلماء على أن ولي الأمر الذي يعاقب، ولي الأمر، ليس كل واحد يفعلها، لا، هذا شيء من اختصاص ولاة الأمور أو من ينوب عنهم بالقتل أو بالتعزير أو بالسجن أو بالغرامة، هذا فيه قوانين، والحمد لله بلاد الإسلام فيها قوانين تردع هؤلاء السحرة. أنا أخرت سؤال أخير هنا لأن سؤال مهم نجعله آخر الدرس، يتعلق بما ما أشرنا إليه أن من تلبيس إبليس كما نقلت لكم كلام ابن القيم رحمه الله يقول إشغال المسلم بالمفضول عن الفاضل. فسؤال الأخ نرجو منك كلمة في الدرس القادم عن الفاضل والمفضول في تلبيس إبليس، سؤال جيد واحتاج منا إلى تحضير. لكن أعيد فقط من كلام ابن القيم عندما تدرج مع الإنسان يوقعه في الكفر ثم البدعة ثم الكبائر ثم الصغائر، قال ابن القيم فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة كان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة. شوفنا عرفنا الآن، تذكروا الدرس الماضي قال نقله إلى المرتبة السادسة وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، فيأمره بفعل الخير المفضول ويحضه عليه ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه. وقل من ينتبه لهذا من الناس، فإنه إذا رأى فيه داعيا قويا ومحركا إلى نوع من الطاعة، شيطان يرى في هذا العبد عنده رغبة في الطاعة، رغبة في قراءة القرآن، رغبة في الصلاة، لا يشك أنه طاعة وقربة، فإنه لا يكاد يقول أن هذا الداعي من الشيطان، يعني ما ينتبه له كل واحد، فإن الشيطان لا يأمر بخير أصلا، لكن هذا عجز أن يأمره بالشر، عجز أن يوقعه في الكفر والنفاق والكبائر والصغائر لا أشغل أتاه من هذا الباب، المرتبة السادسة هذه الأخيرة أو قبل الأخيرة. قال ويرى أن هذا خير فيقول هذا الداعي من الله وهو معذور، ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابا من أبواب الخير، إما لتوصل كلام القيم هذا، الشيطان يأمر بسبعين باب من أبواب الخير إما لتوصل بها إلى باب واحد من الشر تكون مدخل لباب شر، وإما ليفوت بها خيرا أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل. قال وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد، يكون سببه تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها. هذا كلام ابن القيم. طيب الآن نأتي بأمثلة لأنه طلب التفصيل. الأمثلة كيف يشغلك بالمفضول عن الفاضل؟ أمثلة، أول مثال، الآن أكثر الناس بعد صلاة الفريضة في المسجد يقوم يصلي السنة في المسجد، جيد لها أجر، لكن الصلاة في البيت أفضل بسبع وعشرين مرة في الأجر كما جاء في الحديث عند أبي داود. واضح؟ شوف أشغلك أنت الآن صليت السنة عادي جدا تأخذ أجرها، لكن لو صليتها في البيت أفضل ولا لا؟ أفضل بسبع وعشرين مرة فيشغلك. هذا مثال. مثال ثاني، يأتيك تحب الصوم فيشغلك بالصيام، يحذك بالصيام ويشغلك عن الصيام في أيام البيض، ليالي البيض هي أفضل صيام، لا يشغلك عنها، ويحسن لك صيام، هذا يشغلك بالمفضول عن الفاضل. واضح؟ شخص عنده حب العمرة يذهب للعمرة، يذهب للعمرة، إذا جاء رمضان أشغله عن عمرة رمضان. شوف كيف؟ وعمرة رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمرة في بقية الشهور. جاء الشيطان من هذا الباب يأتيك يدخل عليك، المهم الآن يأتيك بالصدقة، تريد تتصدق، عندك مئة درهم تريد تتصدق بها، وتجد إنسان يشغلك روح فلان أعطيه مئة درهم. طيب الآن أشغلك لو أعطيت هذه لفقير من الأرحام لكان أفضل، صح؟ شغلك ولا لا؟ ضيع عليك أجر أكثر ولا لا؟ من هذا الباب الشيطان يدخل. أيضا ذكروا أيضا تحصل في المساجد عندما يأتي الإنسان وهو يريد يتعبد وقبل الأذان يجلس ويصلي تحية المسجد، يجلس ويقرأ القرآن، أذن المؤذن لا انشغل بالقرآن، قراءة القرآن فيها أجر لكن إجابة المؤذن أفضل. شوف هذه أمثلة كثيرة، ومن يسير في مجالس العلم يتعلم يوميا، يتعلم يوميا، يشغل الشخص الرجل المرأة، يقومون طول الليل قيام، يتعبدون لله قيام الليل، يسهرون لقيام الليل، يعانون المشقة والتعب. قبل الفجر نص ساعة جاءهم الشيطان وأدخل الكسل ونومهم، أنتم فعلتم فعل ضيع عليهم صلاة الفجر. لا شك أنها أفضل، واضح. وهكذا فيه بعض الأمور أحيانا قد لا ينتبه للإنسان، لكن من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. الآن جالس تريد تذكر الله، أي تذكر الله الآن، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ولا تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أيما أفضل؟ شوف، تحتاج علم ولا لا؟ تحتاج علم. حتى العلماء اختلفوا ما هو الأفضل، تسبيح ولا الاستغفار؟ قال جالس ما عندك أي شيء، ما في أذكار مساء ولا في شيء، تريد تسبح تقول سبحان الله 100 مرة ولا تستغفر 100 مرة؟ العلماء اختلفوا، قالوا إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له، يعني التسبيح، وإن كان الثوب دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له، ويقصد الاستغفار. فهمنا هذه ولا؟ كل واحد أعلم بنفسه. فإذا أنت كثير الذنوب الاستغفار أفضل من التسبيح لك، وهذا. وإذا كان الحمد لله أنت بخير وتائب وكل شيء فالتسبيح أفضل. هذه أمثلة فقط ذكرنا لكم إجابة على السؤال، وما أريد نطول عليكم، ونسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حسن الاستماع والإنصات.